أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وليس لقائل أن يقول ما قررتم في إبطال النقل بعينه جار في تعلق النفوس إلى الأبدان في النشأة الآخرة، فإن البدن الأخروي إذا استعد لتعلق نفس به فلا بد أن يفيض عليه من الواهب نفس جديدة مدبرة إياه. كان الكلام فيما استدل به القائل بالتناسخ الملكي. قلنا بأن هناك وجوها استدل بها هؤلاء القائلون بالنقل والتناسخ الملكي. من تلك الوجوه الاستدلال بنقض أوردوه على الحكيم. إذا يتذكر الإخوة، واحدة من الإشكالات التي ذكرت فيما سبق على مسألة التناسخ الملكي هو أنه يلزم أن يكون لبدن واحد نفسان، لأنه هذا البدن المنتقل إليه بعد أن يتم استعداد تلقيه للنفس، واهب الصور يعطي نفسا لهذا البدن ويراد أن تنتقل إليه نفس متناسخة، فيلزم ماذا؟ اجتماع نفسين على بدن واحد. بهذا أبطلنا التناسخ هناك. الآن القائل بالتناسخ الملكي يريد أن ينقض على القائلين ماذا؟ بالتناسخ الملكوتي أو الحشر في القيامة. يقول: ماذا تقولون بأنه يوم القيامة هذا البدن بعد أن يكمل استعداده تتعلق به النفس ماذا؟ السابقة، وحيث أنه بدن تام الاستعداد فيستحق ماذا؟ نفسا من واهب الصور. فما تجيبونه في الآخرة نحن نجيبه ماذا في الدنيا؟ النقض عادة لا يعطي جوابا، وإنما يوسع دائرة ماذا؟ دائرة الإشكال كما عرفتم. إذن ما هو جوابكم في الآخرة هو جوابنا أين؟ هو جوابنا في الدنيا، وهو أنه يلزم تعدد النفس على بدن واحد. جيد، هذا الإشكال واقعا إشكال عويص في نفسه. من هنا نحن في مقام الجواب نحتاج إلى بيان نقطة الفرق بين الحشر وبين النفس. هذه النقطة التي لم نقف عليها فيما سبق. إذا تتذكرون قال أن المغالطة نشأت من الخلط بين معنى الحشر والنسخ، فإنه لو التفت هؤلاء إلى الفرق ما بينهما لما قالوا ما قالوا. من هنا واقعا لابد أن نقف على ماذا؟ نقف على الفرق الأساس ما بين الحشر وما بين ماذا؟ النسخ. في النسخ ما هو المدعى؟ المدعى هذا، وهو أنه توجد نفس ويوجد بدن منفصل عن النفس من قبيل القالب، من قبيل المجسمة، من قبيل أن الإنسان يوجد مجسمة وقالبا، ثم تأتي تلك النفس لتتعلق ماذا؟ بهذا البدن، بهذا الجسم، بهذا القالب. في الواقع لابد أن نقف أنه في الحشر أيضا كذلك، يعني النفس تفارق هذا البدن، ثم بعد ذلك يوجد هذا البدن ثم تتعلق به مرة أخرى. إذا كان الأمر كذلك فالإشكال ماذا؟ النقض وارد، لأنه ما الفرق بين هذا البدن وبين ذاك البدن، بين بدن أخروي وبين بدن ماذا؟ دنيوي. فكما جاز للبدن الأخروي أن تتعلق به نفس من غير إفاضة نفس أخرى، فليكن الأمر جائزا أين؟ في هذه النشأة أيضا. من هنا صدر المتألقين يدخل في بحث مهم، يقول أساسا: من قال لكم أن العلاقة بين النفس والبدن في النشأة الآخرة كالعلاقة الموجودة بين قالب جسماني فتأتي نفس لتتعلق ماذا بذلك القالب؟ إذن ما هي نحو العلاقة؟ يقول: نحو العلاقة هذه، وهو أن الإنسان على مبانيه هو رحمة الله تعالى عليه، أن الإنسان بما أوتي في هذه النشأة من إرادة واعتقاد وأخلاق وملكات وأعمال، هو في صيرورة دائمة لإنشاء بدن مسانخ لنفسه ولأخلاقه واعتقاداته. مو أنه هناك بدن يهيأ له كقالب ثم تأتي هذه الروح ماذا؟ لتتعلق بها. إذن هذا البدن هو من منشآت نفس هذه النفس، ولكن من خلال كيف تنشئها؟ تنشئها من خلال اعتقاداتها، من خلال ملكاتها، من خلال أخلاقها وأعمالها. هسا تنشئها، عندما نقول تنشئها لا يروح إلى ذهنك في النتيجة أنه لا خالق إلا الله، الله خالق كل شيء. عندما نقول تنشئها مو بالضرورة أن تكون مبدأ ماذا؟ مبدأ فاعليا، بل هي مبدأ ماذا؟ مبدأ قابلي، يعني تهيئ الأرضية لإفاضة بدن من المبدأ الفاعلي مسانخ لمثل هذه الناس. إذن العلاقة بين النفس والبدن الأخروي علاقة اللازم والملزوم، علاقة الظل والشاخص، فإن النفس بما تملك من اعتقادات وأخلاق وملكات هي الشاخص، يلزمها ظل لذلك هو ماذا؟ هو البدن. وهذا معنى ما تقدم مرارا من أن البدن تابع للنفس في تلك النشأة. أما بخلاف البدن في هذه النشأة، فإن البدن في هذه النشأة ماذا؟ يتهيأ شيئا فشيئا تدريجا إلى أن تتعلق به ماذا؟ تتعلق به نفس خاصة بذلك البدن. أما العلاقة بين النفس وبين البدن الأخروي أيضا من هذا النحو من العلاقة الموجودة في هذه النشأة، يقول: لا، فإن العلاقة هناك غير نحو العلاقة هنا. وبهذا يقول صدر المتألهين: يتميز عندكم الحشر عن النسخ، فإن النسخ شيء وهو انتقال نفس من بدن إلى بدن مغاير ومبائن للأول. أما في الحشر أيضا انتقال من بدن إلى بدن آخر، لو أساسا الحشر أن الإنسان في هذه الدنيا ينشئ بدنه بإذن ربه، أي منهما؟ إذن لا يوجد هناك انتقال من شيء إلى شيء آخر. إذن النقض وارد أو غير وارد؟ غير وارد، لأنه نحن لو كنا نقول في الحشر أن الإنسان من هذا البدن ينتقل إلى بدن آخر، قل لكنتم تقولون في النقض: ما الفرق بينه أن يكون في الدنيا أو أن يكون أين؟ في الآخرة، ولكن نحن لا نقول ذلك في الحاشرة. هذا الكلام، افكر جيدا، هذا الكلام وهذا البيان بالنسبة إلى البرزخ كلام تام. ملتفتين؟ لماذا؟ لأن الإنسان في البرزخ يحشر مع بدن مادي جسماني، لو يحشر مع بدن مثالي. ها؟ من الواضح أنه في عالم البرزخ حشر الإنسان ليس مع أمر مادي، لأنه في البرزخ لا يوجد معاد جسماني. نعم يحشر ماذا؟ مع صورة مثالية مسانخة لاعتقاداته وأخلاقه وملكاته، هذا الكلام تام. ولكنه في الحشر ماذا؟ أيضا يحشر الإنسان مع بدن مثالي أو يحشر مع بدن جسماني، أي منهما؟ ها؟ من هنا نجد أن القائل بالنسخ رجع وأشكل. ماذا أشكل؟ قال هذا مخالف لظواهر القرآن الكريم من أن الإنسان يحشر ماذا؟ بهذا البدن الدنيوي، بهذا البدن يحشر في الآخرة، وهذا البدن الدنيوي هو عين البدن وهذا البدن الأخروي الذي يحشر معه هو عين البدن الدنيوي أو ذهب ثم وجد، أي منهما؟ ومن الواضح أنه عدم ثم ماذا؟ وجد من قبل الله فتعلقت به ماذا؟ النفس، فيكون أمره كماذا؟ كالناس. ما أدري واضح ولا؟ إذن أولا النقض اتضح، وجواب النقض أيضا اتضح، والإشكال الناشئ من الجواب على النقض أيضا اتضح. هسه خلنا نقرأ الإشكال والجواب. قال وليس لقائل أن يقول ما قررتم في إبطال النقل بعينه جار في تعلق النفوس إلى الأبدان في النشأة ماذا؟ الآخرة. نفس البيان الذي قلتموه في إبطال النقل في الدنيا نقوله في إبطال الحشر ماذا؟ في الآخرة. خب ما هو ما قررتموه؟ فإن البدن الأخروي إذا استعد، التفت جيدا بعد ذلك صدر المتألهين سوف ماذا يناقش، التفت لعبارات البيان حتى يتضح الإشكال صدر المتألهين كيف يدخل للجواب عن الإشكال. يقول فإن البدن الأخروي إذا استعد، إذا يعتقد المستشكل أن البدن هناك أيضا لا بد أن يمر بمراحل واستعداد حتى تتعلق به ماذا؟ النفس. هسه إذا ثبت أن تلك النشأة ليست نشأة الاستعداد، إذن قياس ماذا؟ مع الفارق. التفت جيدا، فإن البدن الأخروي إذا استعد لتعلق نفس به فلا بد أن يفيض عليه من الواهب ماذا؟ نفس جديدة، كما ذكرتم في الإشكال علينا، مدبرة لذلك البدن الأخروي. والمفروض أن هذه النفس في الدنيا تريد أن تتعلق ماذا؟ ببدنها في الآخرة، فيلزم أن يكون لبدن واحد ماذا؟ نفسان. فإذا تعلقت هذه النفس المنتقلة عن الدنيا به أي بالبدن الأخروي لزم تعلق نفسين ببدن ماذا؟ ببدن واحد. وهذا ماذا؟ وهذا ممتنعون. فما هو جوابكم هنا؟ هو جوابنا ماذا هنا؟ فما هو جوابك هو بعينه ماذا جوابنا؟ لأننا نقول الأبدان الأخروية ليست وجوداتها وجود استعدادي أو وجودا استعداديا. بس هذه العبارة في كتب الأخرى بهالطريقة وردت، يعني الأبدان الأخروية ليست وجوداتها وجودا ماذا استعداديا، والعبارة بعد تكون صحيحة. أما إذا صار البناء وجودها بعد ليست مصدر، لابد تصير ماذا؟ تكون ليس. الأبدان الأخوية ليس وجودها وجودا استعداديا. المهم في كلتا الحالتين لابد ماذا، ولكنه التصحيح الأول أولى، وهو في كتب الأخرى أيضا في المبدأ والمعاد وغيرها أيضا ذيك العبارة موجودة، ليست وجوداتها وجودا ماذا استعداديا، ولا تكونها يعني تلك الأبدان الأخروية ولا تكونها بسبب استعدادات المواد وحركاتها وتهيئاتها واستكمالاتها، تلك الاستكمالات المتدرجة الحاصلة لها عن أسباب غريبة ولواحق مفارقة. من قال لكم أن البدن الأخروي حاله كالبدن ماذا؟ كالبدن الدنيوي. كيف أن البدن الدنيوي يمر بمراحل وتدريج، نطفة، علقة، مخلقة، غير مخلقة إلى غير ذلك، كسوناه عظاما ثم كسونا العظام ماذا لحما وإلى غير ذلك. من قال لكم أن الله سبحانه وتعالى تلك الأبدان الأخروية أيضا ماذا بهذه الطريقة؟ هذا أول الكلام، خصوصا بعد أن يثبت لكم بأن ذلك العالم عالم الفعلية لعالم الحركة. وإذا ثبت أن ذلك العالم عالم ماذا؟ عالم الفعلية، وهذه الأمور مرتبطة بعالم ماذا؟ بعالم الحركة. إذن ذلك البدن غير هذا البدن. ولكنه يرجع المستشكل كما أشرنا ماذا يقول؟ يقول أنتم تقولون أن الإنسان بعين بدنه الدنيوي يحشر ماذا؟ في الأخرى، وبدين بدنه الدنيوي فيه استكمال وتدريج وحركة أو لا يوجد، فبدنه الأخروي أيضا كذلك. أنتم قلتم بأن الإنسان يحشر ماذا؟ ببدنه الدنيوي. على أي الأحوال هسه خلينا نكمل هذا الجواب. يقول إذا لم تكن تلك الأبدان الأخروية بهذا الشكل لعد أي شكل، قال بل تلك الأبدان يعني الأبدان الأخروية سواء كان في البرزخ أو كان أين؟ في القيامة الكبرى. بل تلك الأبدان لوازم تلك النفوس. ما معنى لوازم تلك النفوس؟ مو مراد زوجية للأربعة، ها؟ لا يروح ذهنك إلى زوجية للأربعة، ها؟ لا، يريد أن يقول بأن هذه واقعا ضمن النظام الأحسن، الله جعل لكل اعتقاد ماذا؟ بدن يسانخ ذلك الاعتقاد. هسه إما أن تجعل نفس النفس هي المبدأ الفاعلي بإذن الله، يعني هي تنشئ بدنها بإذن ماذا؟ بإذن بارئها. وإما أن تقول لا، أن الله يفيض بدنا يناسب ذلك الاعتقاد فيكون مبدأ قابليا لا مبدأ فاعليا. بل تلك الأبدان لوازم تلك النفوس كلزوم الظل لذي الظل، حيث أنها أي تلك الأبدان فائضة. كيف فائضة؟ بمجرد إبداع الحق الأول لها أي لتلك الأبدان، فهي موجودات إبداعية. بعد تحتاج إلى زمان وحركة وتدريج أو لا تحتاج؟ لا تحتاج. فإذا لم تحتاج بعد لا يوجد استكمال وخروج من القوة إلى الفعل ونحو ذلك. يقول بمجرد إبداع الحق الأول لها أي لتلك الأبدان بحسب الجهات الفاعلية من غير مشاركة القوابل وجهاتها ماذا؟ الاستعدادية. وعلى هذا الأساس فارزة، وعلى هذا الأساس فكل جوهر نفساني مفارق يلزمه، مو يلزم، يلزمه شبح مثالي. هسه هذا التعبير إنما ينسجم فقط مع ماذا؟ مع عالم المثال. وإحنا إشكالنا ماذا؟ أعم أن نقبل أعم من عالم المثال وعالم ماذا؟ بل إشكال المستشكل مرتبط ماذا؟ بالقيامة الكبرى، مرتبط بالحشر لا بعالم المثال. وهذا الجواب بهذا القدر ينسجم مع عالم ماذا؟ مع عالم المثال فقط. قال فكل جوهر نفساني مفارق يلزمه شبح مثالي ينشأ منه، التفت جيدا، ينشأ منه. هسه هذا ينشأ منه إذا قلت أن النفس هي المبدأ الفاعلي فهي ينشأ منه بإذن الله، إذا قلت لا أن المفيض هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، فينشأ منه بعنوان أنه ماذا؟ مبدأ قابلي، يعني بهذه الأرضية تتهيأ أن تفاض عليه ماذا؟ بدن مسانخ لاعتقاداتها وأخلاقها. قال ينشأ منه بحسب ملكاته وأخلاقه وهيئاته النفسية النفسانية بلا مدخلية الاستعدادات وحركات المواد، كما في هذا العالم شيئا فشيئا. في هذا العالم لكي ينشأ البدن نحتاج إلى ماذا؟ إلى حركات واستعدادات شيئا فشيئا، مضغة، علقة، مخلقة، غير مخلقة، عظام، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. وليس، التفت جيدا، على مبنى الناقل فإن البدن وجوده سابق على وجود ماذا؟ النفس. فتأتي النفس تتعلق من قبيل القالب الذي يوجده الإنسان ثم ينفخ، من قبيل ما فعله عيسى على نبينا وعليه آلاف التحية والثناء. ماذا فعل؟ ها؟ أخلق لكم كهيئة الطير ثم أنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذا كان الحشر من هذا القبيل وهذا يشبه التناسخ، أما يقول من قال لكم بأنه البدن الذي يحشر في الآخرة من هذا ماذا؟ من هذا القبيل. لذا التفت العبارة، يقول وليس وجود البدن الأخروي مقدما على وجود نفسه، يعني على وجود نفس البدن، النفس المتعلقة بذلك البدن، على وجود نفسه يعني النفس الذي تريد أن تتعلق بذلك البدن، مو نفس البدن، ها، النفس التي تريد أن تتعلق بذلك البدن. وليس وجود البدن الأخروي مقدما على وجود نفسي التي تريد أن تتعلق بالبدن، بل هما معا في الوجود من غير تخلل الجعل بينهما، من قبيل بقبيل الحرارة وماذا؟ والنار. فإنه إذا تحققت نار لازم النار ماذا؟ حرارة. ما يمكن إذا تحقق أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم لازمه ماذا؟ نار، يأكلون في بطونهم النار. هذا من اللوازم، هذا من النظام الأحسن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. إذا شربت السم فإن لازمه ماذا؟ انقطاع النفس. وهكذا، فإن قلت من حقك أن تسأل، تقول لي يعني معنى ذلك أن ذلك البدن الآن موجود؟ نقول نعم، هؤلاء يعتقدون أن ذلك البدن ماذا؟ الآن ينشأ شيئا ماذا؟ فشيئا بواسطة تلك الملكات والأخلاق. وليس وجود البدن الأخروي مقدما على وجود نفسه، بل هما معا في الوجود من غير تخلل الجعل بينهما، كمعية اللازم ماذا؟ والملزوم، والظل ماذا؟ والشخص. فكما أن الشخص وظله لا يتقدم أحدهما على الآخر، ولم يحصل لأحدهما استعداد من الآخر، لماذا؟ لوجوده، استعداد من الآخر لوجوده، بل على أي نحو؟ بل على سبيل التبعية واللزوم. فهكذا قياس الأبدان الأخروية مع نفوسها ماذا؟ المتصلة بها. جيد جدا. إلى هنا واقعا لو كان البدن الأخروي، مو البدن المثالي، مو بدن البرزخي، لو كان البدن الأخروي من سنخ البدن المثالي، الجواب تام. ولكنه أنتم تقولون أن البدن الأخروي من سنخ البدن المثالي، لو من سنخ هذا البدن، من سنخ هذا البدن، إذن بعد لا تستطيعون أن تقولوا لنا ماذا؟ ها؟ لا تستطيعون أن تقولوا بأنه الآن بينشئه. ماذا ينشئ؟ ذاك البدن هو ما ينشأ بهذا، وإنما ينشأ ماذا؟ ينشأ البدن المثالي. لذا تجد المستشكل رجع وقال فإن قلت النصوص القرآنية دالة على أن البدن الأخروي لكل إنسان هو بعينه هذا البدن الدنياوي ماذا؟ لكل شخص له. خب، ومن أهم خصائص هذا البدن الدنياوي ما هو؟ ها؟ الاستعداد والحركة والحجم والطول والعرض والجسمية إلى غير ذلك. ما أدري واضح المطلب؟ الإشكال واضح؟ آه. في مقام الجواب جعلنا وقتها. في مقام الجواب صدر المتألهين يحقق مسألة. تقول في الواقع لكي نفهم المعاد الجسماني لا بد من فهم أمرين. خلوا ذهنكم جيدا لهذين الأمرين، لأنه إحنا من الآن فصاعدا هذه المسألة سوف تلازمنا وإن وقفنا عندها قليلا. لا بد من إثبات من فهم أمرين. الأمر الأول أن نفهم معنى أن الإنسان له جسم في هذه النشأة، ما هو معناه؟ حتى عندما نقول في الآخرة له جسم لا نتوقع أن جسمية الآخرة أكثر من جسمية الدنيا. فلنفهم الجسمية هنا أولا ما هو، حتى لا نتوقع أكثر من الجسمية ماذا في هذه النشأة. وهذه نقطة مهمة. أنت عندما تقول أنا يوجد عندي هنا جسم وأحشر في الآخرة على نفس الجسم، جيد جدا. هنا نريد أن نعرف أي جسم هذا الذي عندك هنا حتى تحشر عليه هناك. هاي نقطة لابد تفهمها. النقطة الثانية وهو أن نظام الآخرة هو نفس نظام الدنيا أو غير نظام الدنيا، أي منهم؟ هاي النقطة لابد أن نلتفت إليها. هل هما الدنيا والآخرة نظامهما واحد لو نظامهما ماذا؟ متغير. لأنه إن قلت واحد وهناك مجموعة من اللوازم، إن قلت متغير يعني أحدهما غير الآخر نظاما، هناك لوازم أخرى. إذن ما لم تحقق هاتين المسألتين لا يمكن الوقوف على ماذا؟ على المعاد الجسماني. أما المسألة الأولى في المقدمة، طبعا العلوم الحديثة هو الآن تعيننا على هذا المسألة. لو فرضنا أن الإنسان في هذا العالم بمقتضى القانون الطبيعي هماتي، يعني لا بيقوم بمقتضى القوانين الصناعية، يعني بمقتضى العمليات الصناعية، لا بمقتضى القانون الطبيعي. والآن ثبت بأن الإنسان أقصى ما يكون إما 4 سنوات إما 6 سنوات إما 7 سنوات كل خلايا بدنه ماذا؟ تحترق ثم ماذا؟ ثم تتبدل إلى خلايا أخرى. وبالإنسان اللي يعيش 70 سنة كم بدن بدن مولا؟ ها؟ لا أقل 7 أبدان بدن. هذه فد مقدم، هذه مسألة طبيعية. هسه لو فرضنا بأنه نريد نتجاوز ماذا؟ عالم الطبيعة، عالم التبدل والتغير والتحول الطبيعي. وبالنسبة إلى مسألة تبدل الأعضاء الآن بعد مسألة ماذا؟ مسألة طبيعية جدا، وهو إنسان يؤخذ له يد من كافر ورجل من منافق وقلب من ثالث وعين من رابع. افترض الآن بعض الأعضاء إلى الآن عندهم مشكلة بأن البدن يتقبل العضو أو لا يتقبل، ولكن كمسألة طبية تتقدم ولعله نصل إلى يوم حتى خلايا الدماغ أيضا المواضع اللي يصير فيها عطب ماذا؟ تبدل. فيه إشكال لو ما فيه إشكال، خصوصا مع الأخذ بعين الاعتبار هذه العلوم الحديثة المرتبطة بهندسة الجينات. بعد مو فقط يستطيعون أن يفعلوا يبدلوا ما يشاءون، أصلا يجعلون اليد مثلا طولها 5 أمتار ولكن يد الأخرى طولها ماذا؟ متر واحد. ممكن هذا لو مو ممكن؟ الآن بدأوا بعد يتصرفون في النباتات، بدأوا يتصرفون بعد الآن كثير كثير من النباتات الموجودة في الغرب، الإخوة اللي عندهم اطلاع معلومات لولا، كثير من الفواكه والنباتات الموجودة في الغرب أكو فيها ماذا؟ أكو فيها تغيير في هندسة الجينات. لهذا هاي النتائج المترتبة عليها على الفواكه الطبيعية مو مترتبة ماذا؟ أنا أخ كان ينقل لي من هناك جملة معترضة، كان يقول لي سيدنا خالين مولانا في السوبر ماركتات هذه الطماطة، يقولون هذه الطماطة كيلو مثلا افترض دولار، ولكن خالين نوع نفس الطماطة ولكن خالية أنا كاتبين عليها 5 دولارات. فاحنا سألناهم شنو؟ قالوا ها باعتبار انه هذه نمت بهندسة الجينات فما مرت بالظروف الطبيعية، ما هذه بالظروف الطبيعية يعني على الطبيعة هذه نامية، فلهذا فيها آثار، هذه الآثار ما موجودة هنا، فهذه باعتبار تأخذ زمن ووقت وأرض ومكان وكذا. لا هذه إذا شايفين الآن في بعض المختبرات اليابانية أساسا لا فيها جذور لا فيها تربة لا فيها كذا، مجموعة مواد غذاء مجموعة مواد كيميائية خلوا لها تنمو الثمر. هذه في النباتات بدأوا، في الحيوانات بدأوا، ولعله في الإنسان موجود ولكنه إلى الآن لأمور أمنية ماذا يعلنون عنها، كما هو في اعتقادي يقينا موجودة هذه أيضا تصرف الإنسان من خلال علم الجينات. جيد جدا. فإذا استطعنا أن نقبل هذه من الناحية العلمية أيضا وما فيها مشكلة، فلو فرضنا إنسانا بدلت جميع أموره المادية أبدا لم يبقى له من البدن الأول ماذا شيء، هنا يطرح سؤاله، خلي ذهنك يمين. السؤال الأول، هذا مع تبدل كل أجزاء بدنه الجسماني المادي يبقى هو أو لا يبقى هو؟ ها؟ يبقى أو لا يبقى؟ لعد هذا البقاء لأي شيء، للجسم لو لشيء ما وراء الجسم ياهو منه. من الواضح أنت عندما تقول في صباك أنا، يقينا بعد 50 عاما أيضا تقول ماذا؟ تقول أنا، ويقينا عندك همات يعني هذه أنا مرجع الضمير الآن لا يختلف عن ذلك المرجع الضمير قبل ماذا؟ قبل 30 عاما. وهذا سؤال وأجبنا عنه. سؤال الثاني، يوم القيامة احنا ندعي أنه معاد جسماني وأنه عين البدن الدنيوي، يا جسم هذا الجسم الأول لو الجسم الثاني لو الجسم الثالث لو الرابع لو السابع ياهو من هذا؟ ها؟ جسم الأول أخير، وشنو خصوصية ملا؟ شنو فرقه؟ شنو هو كان إلى خصوصية هذا الأخير؟ شنو ليش يعني؟ ليش السابع؟ ليش مو السادس؟ ليش مو الخامس؟ ليش مو الرابع؟ ليش وهو في أشده ليش مو ذاك؟ يعني فإذا قلت هذا اللي هو في 40 من عمره، هو يعني ذاك اللي كان في 60 من عمره مو بدنه يعني؟ هو بدنه. في 20 من عمره مو بدنه يعني؟ هو بدنه. إذا نصل إلى نتيجة أن الإنسان حقيقته، التفت لي جيدا، حقيقته بنفسه ومع مادة، ولكن مادة معينة أو مادة مبهمة، وبعبارة أخرى مع جسم، ولكن جسم مبهم لو جسم معين، جسم مبهم أي جسم يمكن أن يكون ماذا؟ جسما لهذه النفس. طب إذا كان الإنسان في الدنيا بهالطريقة، يعني اشترطت في الدنيا أن يكون مع بدن معين أو لم تشترط، إذن فما بالك تشترط في الآخرة في المعاد الجسماني أن يكون مع بدن ماذا؟ كما في الدنيا هو ماذا؟ في الآخرة. إذن حقيقة الآخرة حتى لو فرض أنها دنيا أخرى، فكما أنه في الدنيا الأولى لا يشترط بدن معين، كذلك في الآخرة التي هي الدنيا ثانية لا يشترط ماذا؟ بدن معين. هذا أولا. إذن أنت لا تتوقع بعد في الآخرة أنه يجمع لك ماذا؟ ها؟ نفس أجزاء بدنك. يا أجزاء بدنك أصلا، أنت أجزاء بدنك 7 مرات تبدلت، 10 مرات تبدلت، ما معنى يجمع لك أجزاء بدنك؟ أجزاء بدنك الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة ما إلى معنى. نعم أنت لابد أن تحشر ماذا؟ مع بدن، مع جسم. أما جسم هذاك الجسم والجسم الأول الجسم الثاني لا، أي جسم كان. هذا أولا. كما أنه في الدنيا ليس لك إلا ماذا؟ إلا جسم ما. في الآخرة ليس لك إلا ماذا؟ إلا جسم ما. هذا أولا. وثانيا، إذا كنا ندعي أن الآخرة دار الاستعداد كما أن الدنيا دار الاستعداد، فينبغي أن ذلك البدن أيضا لكي يعطى لي وتتعلق نفسي به لابد ماذا؟ أن يمر بمراحل متعددة حتى يوجد عند ذلك يرد نقبكم، وهو أنه هذا عندما مر بمراحل واستعد لنفس فيستحق إفاضة من واهب الصور، وله نفس أخرى فيجتمعون نفسان ماذا؟ ولكنه ليس الأمر كذلك، فإنه في تلك النشأة لا يوجد إلا بدن دفعي الوجود بإذن الله سبحانه وتعالى، وذلك البدن على أي شيء، على أي أساس الله سبحانه وتعالى يوجده؟ بعد مو مثل هنا يعطي للجميع بدنا متشاكل وإن كانت هناك فروق جزئية، لا لا، هناك يخلق كل بدن وكل جسم على غرار ماذا؟ على غرار ما كان له من الاعتقادات وما كان له من الأخلاق عند ذلك. فماذا يحدث عند ذلك؟ يأتي بدن، إن شاء الله بحثه إن شاء الله مفصل بعد ذلك، يأتي بدن يقول وفي صفة أهل النار إن ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد. التفت لي جيدا، هذا من الناحية الطبيعية، هنا ممكن من خلال هندسة الجينات لو ممكن كاملا ممكن أن يتلاعب بهذه الأشياء، ولكنه هس هناك ماذا يأتي على أساس ماذا؟ أعماله. وبعضهم يقول وفي رواية أخرى إن الكافر يسحب لسانه فرسخين فيطأه الناس. فلماذا؟ وذكرنا في بحث سابق، لأنه هذا في الغيبة ماذا فعل؟ مو أنه مد لسانه فرسخين، مد لسانه 2000 فرسخ من هذا الطرف من الدنيا، جلس واتهم ذاك واستغاب ذاك الإنسان في ذاك الطرف من الدنيا، وهذا يظهر له يوم ماذا؟ يظهر له بتلك الحقيقة، أو بتعبير القرآن الكريم فهم ماذا؟ فهم مقمحون. لماذا؟ لأنه في هذه الدنيا لا استفاد من الآيات الأنفسية ولا من الآيات الآفاقية، فيحشر يوم القيامة نحو حشر، إن صح المثال أريد أقرب إلى ذهنك، هذا الرأس إلى أعلى لا يستطيع أن يحركه يمينا ويسارها أصلا، سنخ وجود هذا مو قطعة من الحديد موجودة هنا، لا أساسا هذا البدن سنخ هذا البدن، وأمامه جدار ماذا لا يستطيع أن يرى شيء، فكأنه سجن انفرادي ملا، لا يرى سماء، لا يرى أرضا، لا يرى حياة، لا يرى إنسانا، لا يرى أي شيء، وهو معذب أشد أنواع العذاب، هذا يزيد في عذابه أو لا يزيد في عذابه؟ لماذا؟ لأن في هذه النشأة كان كذلك، أو يسحبون على وجوههم، أو يخرج القيح ماذا من أفواههم، هذه بعد أشكال أشير إليها في كلمات أئمة أهل البيت أو في كلمات الرسول الأعظم لتبين لنا ماذا؟ هذه الأبدان الجسمانية، مو المثالية، ها مو مثالية أبدا، لا نقبل بالبدن المثالي، بدن المثالي مربوط بعالم البرزخ، هذا البدن ماذا؟ بدن جسماني، يعني له طول عرض عمق حجم إلى إلى إلى إلى ما شاء الله، ولكنه فقط لا توجد فيه خصوصية واحدة، وهي أنه لا توجد فيه المادة الفلسفية، يعني الاستعداد والخروج من القوة إلى الفعل، يوجد دفعة ماذا؟ دفعة واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى هو الذي نحن أشرنا إليه في نظريات المعاد في الجزء الثاني من دروس في الحكمة المتعالية، هناك أشرنا إلى مجموعة من النظريات، قلنا 4 نظريات إلى انتهينا إلى النظرية الرابعة في هذا المجال، قلنا الاعتقاد بأن الجسم بما له من الخصوصيات من الطول والعرض والعمق والحجم ونحوها هو المحشور يوم النشور، إلا أنه لا توجد فيه خواص المادة الدنيوية التي هي الاستعداد والحركة والنمو ونحو ذلك، فالمعاد جسماني بالمعنى الدنيوي لا إشكاله، لا مادي بالمعنى الفلسفي، وهذا الذي لا يميزه الكثير، يجدون أن هؤلاء ينفون أن المعاد مادي فيتصورون أن الحكماء ينفون ماذا؟ المعاد الجسماني، هذول مو بصدد نفي المعاد الجسماني، بلي بلي بلي صريحا أصلا في كلماتهم صريح هذا المعنى موجود، خلي أقرأ لك واحدة من هذه الكلمات، واحدة من هذه في صفحة 271، الإخوة يراجعون المطلب هنا، تعال معي إلى صفحة 32 من هذا الأسفار الجزء هو التاسع بأيدينا، هناك حاشية يقول الحاشية رقم 1 السطر الثاني، يقول كما حقق في الأمور العامة فما هو من باب الفعلية، التفت جيدا، محفوظ فيهما، يعني في البدن الأخروي وفي البدن ماذا؟ الدنيوي، من الصورة الجسمية والصورة النوعية والصورة الشخصية، محفوظ هذا فيهما، نوعية شخصية ماذا؟ جسمية. الصورة الجسمية ما هي؟ ما هي الصورة الجسمية؟ يعني الذي له امتداد في الطول والعرض والعمق، وهي الصورة الجسمية بعد بلي بلي بلي. وليست الصورة الأخروية فاقدة شيئا أبدا إلا ما هو من باب القوة والاستعداد، هذا الذي فاقدته. ما هي المادة الفلسفية أحسن. والقوة لا تناسب ذلك العالم، لماذا؟ لأنه دار الحصاد، مكتوبة دار الحصار غلط هذه، لأنه دار الحصاد لا دار الزرع، ففقدان القوة هناك نقص له كماله. ها؟ ويقول هناك كمال، لأن الإنسان إذا لا توجد فيه الآن عالم الملائكة، عالم النقص، عالم الكمال. لماذا عالم الكلام كمال؟ لأنه فعلية لا قوة معه. هو احنا بدنا نذهب بالتكامل الى عالم فعلية ماذا؟ لا قوة له. نعم انت باعتبار نار جهنم موجودة تقول ايو كمال هذا؟ هذا الكمال الوجودي، هذا الكمال الفلسفي، وان كمال ليس كمالا ماذا؟ كلاميا. قال وفقدان القوة لا يخل بتحقيق الحقيقة بل يؤكدها، لان انتفاء القوة دليل على بقائها ودوامها كما هو مقتضى النشأة ماذا؟ الأخروية. لذا تجد بعد هناك أكو خلود لن انقطاع له، لماذا؟ لأنه قوة ما موجودة، حركة ما موجودة، فلهذا أكو ماذا؟ أكو دوام، أكو بقاء، أكو عدم ماذا؟ تغير. إذن فتحصل نحن نعتقد أن البدن الأخروي كالبدن الدنيوي جسميا، وهو المعاد الجسماني، وهذا لا محذور فيه. نعم نحن لا نقبل أنه ماذا؟ بأدلة أن ذلك العالم عالم القوة والاستعداد. نعم يبقى عندك سؤال، هذا السؤال وهو أنه كيف يحصل هناك خروج من النار إلى الجنة، أو صعود في درجات الجنة، أو وهل هذا إلا نحو من التكامل؟ ذاك لابد أن نجيب عليه. المهم أنه هذا ذاك العالم أيضا، طبعا عالم الأخوي مو العالم البرزخي، عالم البرزخي البدن بدن ماذا؟ بدن برزخي كالبدن في حال النوم. أما البدن الأخروي بدن ماذا؟ فيه جسم وفيه طول وعرض، فلا قادرين على أن نسوي بنانا. فبهذا التفت جيدا، فبهذا جمعنا بين مسألتين أساسيتين، التفت جيدا. المسألة الأولى أن ذلك العالم عالم جسماني مو عالم روحاني، وأنه من حيث النظام عين هذا النظام أو لا يختلف عنه، لا يختلف عنه، لأنه نظام لا قوة فيه، وهذا نظام فيه ماذا؟ قوة. فاجتمع لا تنافي بين قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، اللي هي من أوضح آيات المعاد ماذا؟ الجسماني، وبين قوله تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني تذهبون إلى نشأة أخرى يوم تبدل الأرض ماذا؟ غير الأرض. سئل الإمام السجاد سلام الله عليه كيف تبدل؟ قال تبدل هذه الأرض إلى أرض لم يعصى الله عليها، وهذه غير أرضك، إذا لم يعصى بعدها حقيقة أخرى أصير، ولكن أرض لها طول وعرض وعمق وحجم إلى غير ذلك من المسائل. هسه بهذا المقدار إن شاء الله تفصيل الأبحاث يأتي، والحمد لله رب العالمين.